أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ثانيا، مسلك حق الطاعة. بعد أن تم الكلام حول التقريبات التي ذكرت للاستدلال على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتبين بنظر السيد الشهيد أنها لا تفي لإثبات ذلك، يصل بنا الكلام إلى المسلك الثاني، وهو مسلك حق الطاعة، أو ما يعبر عنه بمسلك منجزية الاحتمال بحكم العقل. ويتلخص مسلك حق الطاعة في أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه يرى أن العقل يحكم بوجوب حق الطاعة في موارد التكاليف المقطوعة والتكاليف المحتملة، فإذا علم المكلف بالتكليف بأن هذا واجب تنجز الحكم عليه، وكذلك إذا احتمل الوجوب أيضا التكليف يتنجز عليه. إذا لا فرق، فإن موضوع حكم العقل بوجوب طاعة المولى سبحانه وتعالى موضوعه التكليف الواصل، سواء كان وصولا قطعيا أو وصولا احتماليا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مسلك حق الطاعة الذي يرى منجزية الاحتمال يقوم على أساسين. الأساس الأول على أساس ثبوت المنعمية للواجب سبحانه وتعالى، والأساس الثاني على أساس ثبوت المالكية للحق سبحانه وتعالى. فينطلق مسلك حق الطاعة من كونه منعما ومن كونه مالكا سبحانه وتعالى. فكلما اتسعت درجة المنعمية وكلما تأكدت جنبة المالكية ازداد حكم العقل وتوسع حكم العقل، او قل ادرك حكم العقل سعة حق الطاعة. وهذا ذكرناه فيما سبق. الامر الثالث ان مسلك حق الطاعة يرى ان حكم العقل بوجوب طاعة المولى يشمل التكليف المحتمل ليس حكما تنجيزيا، بل هو حكم تعليقي. ومعنى أنه تعليقي كما تقدم في الحلقة الثانية وفي القسم الأول من الحلقة الثالثة، أن منجزية الاحتمال بحكم العقل معلقة على فرض عدم ورود ترخيص من الشارع في ترك التحفظ. فالعقل يدرك أصالة الاحتياط، ولكن جريان أصالة الاحتياط في موارد قيام البيان معلق على عدم المؤمن من جهة الشارع، فإذا جاء الشارع وأمن وقال اترك الاحتياط، رخصت لك بترك الاحتياط، هنا يرتفع موضوع أصالة الاحتياط. فأصالة الاحتياط بحكم العقل معلقة على عدم وجود المؤمن وعدم ورود المؤمن من قبل الشارع، والمفروض أن المؤمن قد جاء من قبل الشارع، وهو ما يسمى بأدلة البراءة الشرعية. فقد قال الشارع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقد قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن مسلك حق الطاعة لا يرى أنه منجز على كل حال، بل يكون منجزا عند عدم الترخيص من قبل الشارع. فإذا الشارع لم يرخص لك في ترك الاحتياط، هنا تجري أصالة الاحتياط العقلي. نعم، إذا أمن الشارع وقال أنا أرخص لك ألا تعمل بهذا الاحتياط، حينئذ يقال لا تجري أصالة الاحتياط. بناء على ذلك لا يصح إيراد هذا الإشكال على مسلك حق الطاعة، كما سمعته من بعض الفضلاء أنه بناء على ثبوت الملازمة بين أحكام العقل وأحكام الشارع، حيث نقول كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، المفروض أن حكم العقل هو أصالة الاحتياط، وحكم الشرع ما هو؟ أصالة البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فيتنافى حكم الشرع مع حكم العقل، إذ أن العقل يدرك وجوب الاحتياط، وحكم الشرع هو أصالة البراءة الشرعية، فكيف يقال ما يحكم به العقل يحكم به الشارع؟ فهنا منافاة بين حكم العقل وحكم الشارع. هذا الإشكال لا يرد، لأن هذا الإشكال إنما يرد في فرض القول بأن أصالة الاحتياط العقلي أصالة تنجيزية وليست تعليقية. المفروض أن السيد رضوان الله تعالى عليه يرى أن حكم العقل حكم، أن حكم العقل من الأحكام العقلية تعليقية، فالعقل يدرك وجوب طاعة المولى في موارد احتمال قيام البيان على التكليف، هذا معلق، المنجزية معلقة على عدم الترخيص من الشارع، فإذا جاء الترخيص يكون واردا على أصالة الاحتياط العقلي، بمعنى يرفع موضوعها. موضوعها هو ألا يأتي التأمين، وأصالة البراءة تؤمن، فبالتالي لا يبقى موضوع لأصالة الاحتياط العقلي، فيرتفع حكم العقل بارتفاع موضوعه، فبالتالي لا منافاة حينئذ بين حكم العقل وحكم الشارع. إذا يتبين أن مسلك حق الطاعة يرى منجزية الاحتمال، فإن قال أحدكم إذا كان مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يؤمن بأصالة البراءة الشرعية، وإذا كان مسلك حق الطاعة يؤمن أيضا بأصالة البراءة الشرعية، كلاهما يؤمن بأن المؤمن قد حصل من قبل الشارع المقدس، إذن ما هو الفرق بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين مسلك حق الطاعة وأصالة الاشتغال العقلي؟ أجابك الشيخ الأيرواني حفظه الله تعالى بأن الفرق بينهما فرق على مستوى النظرية، فرق نظري. ذاك لا يرى منجدية الاحتمال، أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بينما مسلك حق الطاعة يرى منجدية الاحتمال، هذا على مستوى الفرق النظري. وإلا من الناحية العملية فهما يتفقان في أصالة البراء، يتفقان في جريان أصالة البراءة الشرعية في التكاليف الاحتمالية التي لم يقم عليها بيان ودليل، وبالتالي في النتيجة العملية هذا يجري أصالة البراءة الشرعية، ومسلك حق الطاعة أيضا يجري أصالة البراءة شرعية لعدم موضوعية الأصالة الاحتياط العقلي، لأنه بورود الأصالة الشرعية لا معنى لجريان أصالة الاشتغال العقلي. فمن الناحية العملية هذا يجري أصالة البراءة الشرعية وذاك يجري أصالة البراءة الشرعية. فمن الناحية العملية لا يوجد فرق بين المسلكين. أقول هناك فرق عملي ولا يقتصر الفرق على مستوى التفريق النظري، وهناك جملة من الموارد أكتفي بمورد واحد وهو في موارد العلم الإجمالي، فيما لو علم المكلف بوجوب إحدى صلاتين يوم الجمعة، إما 4 ركعات الظهر أو ركعتين الجمعة، صلاة الجمعة. هنا نعلم علما إجماليا بوجوب صلاة ما مرددة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. هنا أطراف العلم الإجمالي أطراف مشكوكة، يحتمل وجوب الظهر ويحتمل وجوب الجمعة. بما أنها أطراف مشكوكة هنا تجري البراءة عن الطرفين معا، لأنه هذا طرف محتمل فرفع عن أمة ما لا يعلمون البراءة الشرعية، وهذا طرف محتمل فتجري البراءة الشرعية، والمفروض أنه لا يمكن جريانها، لا يمكن جريان البراءة الشرعية في تمام أطراف، لأنه يلزم منه الوقوع في المخالفة القطعية، لأن معنى جريان البراءة الصلاتين معا يعني لا تجب صلاة يوم الجمعة، وهذه مخالفة قطعية. إذا لا يمكن جريان البراءة الشرعية في الطرفين معا، لأنه يلزم من جريانها في الطرفين الوقوع في المخالفة القطعية، ولا يمكن جريانها في طرف دون طرف آخر، لأنه ترجيح بلا مرجح. إذن البراءة الشرعية لا تجري لا في الطرفين ولا في أحد الطرفين معا. هنا ماذا ننتقل؟ نقول بعد عدم إجراء القاعدة الثانوية التي هي أصالة البراءة الشرعية، نرجع من الناحية العملية إلى الأصالة، إلى القاعدة الأساسية الأولية وهي حكم العاقل. والسيد يقول على مسلكنا، أي مسلك منجزية الاحتمال، يجب الإتيان بكلا صلاتين، لأن هذا طرف منجز، عفوا طرف محتمل والاحتمال منجز، والطرف الثاني وهو صلاة الظهر طرف محتمل الوجوب فيكون منجز، وعلى المكلف أن يؤدي صلاتين، صلاة الظهر وصلاة الجمعة. إذن بعد عدم إمكان جريان البراءة الشرعية نرجع إلى القاعدة العقلية التي يقررها العاقل، وهنا يختلف بناء على مسلك حق الطاعة تجب الصلاتين معا، أما بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فتعود المشكلة مرة أخرى، لأن حكم العقل بجريان البراءة في الطرفين معا يؤدي إلى القطع وقوع في المخالفة القطعية وجريان البراءة العقلية في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح. فيقول السيد بناء على مسلكنا حق الطاعة تنحل المشكلة، لأنه إذا رجعنا إلى حكم العاقل تقرر حينئذ وجوب كلا الصلاتين، بينما مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا رجع إلى حكم العقلي هو يعتقد حكم العقل ما هو البراءة العقلية، فتعود المشكلة مرة أخرى، نفس المشكلة التي وقع فيها عند إجرائه للبراءة الشرعية نفس المشكلة يقع فيها في البراءة العقلية. وينص السير على ذلك ويقول: وهذا منبه على فساد مبناهم، وهو مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن من الناحية العملية يمكن إيجاد فوارق بين مسلك حق الطاعة ومسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يقتصر الفرق كما أفاد الشيخ في شرحه على مستوى الفرق النظري. وسوف نتطرق إلى المشكلة في مباحث العلم الإجمالي، وعندنا جواب وتخليص للمشهور من هذه المشكلة. قال: الفارق العملي يحتاط المكلف، لا يحتاط. نعم، ما عنده مصالح احتياط. لا لا، مو موجود. اصالة البراءة مقدمة على ادلة الاحتياط. يجرون اصالة الاحتياط الشرعي او البراءة الشرعية؟ لم تثبت صلاة الاحتياط الشرعي، يأتي ان شاء الله في البراءة. الذي يرى البراءة الشرعية لا يرى الاحتياط الشرعي، تنافي بينهما، تعارض. هذا مشكلته في العلم الإجمالي، بس أريد أقول من يرى البراءة الشرعية لا معنى لأن يرى الاحتياط الشرعي. كيف يقول احتط شرعا وأنت مؤمن شرعا؟ هذا لا لا لا، موضوع الاحتياط الشرعي أشك التكليف، موضوع البراءة الشرعية أشك التكليف. تقدم في الحلقة الثانية أنه لا دليل على وجوب الاحتياط الشرعي، وسوف يأتي إن شاء الله أنه بعد القول بالبراءة الشرعية ما تكون نسبتها إلى القول بوجود أدلة على الاحتياط الشرعي، هل واردة هل حاكمة هل متعارضة، يأتي تحليل هذه الفقرة إن شاء الله. ولكن في المقام الأول يعمل بأصالة البراءة الشرعية. قال: وهكذا نصل إلى المسلك الثاني، وهو مسلك حق الطاعة المختار. المختار يعني على مبنانا. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية، المولوية الذاتية في قبال المولوية المجعولة الثابتة لله سبحانه وتعالى، لا تختص بالتكاليف المقطوعة، يعني التي قام عليها البيان، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو وصولا احتماليا، ولو احتمالا. وهذا من مدركات العقل العملي، لأن فيه جنبة افعل أو لا تفعل، وهي غير مبرهنة. ضعوها غير مبرهنة بين قوسين سنعود إليها. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهان، كذلك حدوده سعة وضيقا. وعليه فالقاعدة العملية الأولية، الأولية يعني بحكم العقل، والثانوية يعني بحكم الشرع، هي أصالة الاشتغال والاحتياط بحكم العقل. ما لم يثبت، هذه ما لم يثبت، هذه إشارة إلى حكم العقل التعليقي معلقة. ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القطع في القسم الأول، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص. هل أنه ثابت هذا الترخيص؟ جاءنا ترخيص من قبل الشارع أو لم يأتي؟ والصحيح أنه جاء ترخيص وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. الوظيفة الثانوية في حالة الشك. قبل الانتقال إلى الوظيفة الثانوية تعليقات ثلاث سريعة. التعليقة الأولى، أنه كما ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه، من يريد أن يبحث في حكم العاقل عليه أن يرجع إلى حدود وجوب حق الطاعة سعة وضيقا، يعني لا بد في مرتبة سابقة أن يرى حدود المولوية. فمنطلق البحث في مسلك حق الطاعة أو في مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرجع إلى الاعتراف بوجود مولى تجب طاعته، ويكون البحث حينئذ في سعة حدود الإدراك العقلي لوجوب طاعة المولى أو ضيق ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو التعليقة الثانية، لا بد من البحث حول ملاك وجوب حق الطاعة. إذا قلنا هناك مولى والمولى من تجب طاعته، ملاك ومنشأ حكم العقل بوجوب حق الطاعة ما هو؟ هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال أن ملاك وجوب حق الطاعة بحكم العقل هو وجوب شكر المنعم ولزوم شكر المنعم. الاحتمال الثاني أن يقال لا، ملاك حق الطاعة من باب دفع الضرر المحتمل، فالعقل يدرك بوجوب طاعة المولى من باب دفع الضرر المحتمل. الاحتمال الثالث وهو الصحيح والمتعين أن يقال أن إدراك العقل لوجوب حق الطاعة ناشئ من ملاك كونه سبحانه وتعالى مالكا وخالقا ورازقا وما شابه ذلك، يعني من شاءه المالكية. فالاحتمالات ثلاثة. لا بد من تحديد المنشأ حتى يعرف أنه ما هو مقدار إدراك العقل لمولوية المولى سعة وضيقا. فإذا قلنا أن مدرك حق الطاعة هو المنعمية، فهل يقال أنه كلما ازدادت المنعمية يدرك العقل سعة وجوب طاعة المولى المنعم، أو لا توجد ملازمة عقلية بين ازدياد المنعمية والتفضل وبين ازدياد سعة حق الطاعة؟ لابد أن تبحث، لابد أن يتسلسل البحث بهذه الطريقة، لكن لا مجال للخوض يعني في هذه التفاصيل، أنا فقط أفهرس الفكرة. نعم شيخنا، سريع شيخ أحمد ما أسمع صوتك. نعم، هذا في علم الكلام، يعني انه هل هناك فرق بين كونه مالك وبين لزوم شكر المنعم، او حتى شكر المنعم لماذا يجب شكر المنعم، لماذا العقل يدرك وجوب شكر المنعم؟ قد يقال انه من باب دفع الضرر المحتمل ايضا، هذه تفصيلات في محلها مذكورة. التعليقة الثالثة، أنه نريد أن نقول أنه إذا قلنا بأن العقل يدرك سعة حق الطاعة، وأنها حق الطاعة يشمل التكاليف الواصلة ولو وصولا احتماليا، ما الدليل على ذلك؟ يقول السيد هذه قضية غير مبرهنة، يعني أمر وجداني. من يرجع إلى وجدانه ويدرك أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق وهو الباسط وهو الرازق وهو المفيض، يدرك أن الله سبحانه وتعالى تشمل طاعته التكاليف الواصلة ولو وصولا احتماليا. هذه قضية وجدانية وليست قضية برهانية. نفس الكلام الذي قاله السيد هنا نفسه ما يريده المحقق النائني في التقريب الأول. المحقق النائني عندما قال بأن حق الطاعة لا يشمل إلا التكاليف المقطوعة الواصلة وصولا علميا وقام عليها البيان، السيد ماذا قال؟ قال نعم، التكليف الذي يحتمل إقامة البيان عليه، أو بعبارة أخرى التكليف الواصل وصولا احتماليا يحرك المكلف ويكون باعثا للمكلف. يقول المحقق النائني أنا أجد بوجداني أن التكاليف التي تكون موجبة للمحركية خصوص التكاليف التي قام عليها البيان فقط. السير قال هذا هو أول الكلام، لا برهان على ذلك. يقول المحقق النائني نعم لا برهان على ذلك، كما أنك أنت لا برهان على ذلك. فالكل يدعي الوجدان، وما أشكل السيد على المحقق النائني بأنه مصادرة على المطلوب أيضا يرد على مبنى السيد الشهير الصدر أنه مصادرة على أول الكلام. أول الكلام من قال أن الاحتمال مندرج تحت وجوب طاعة المولى سبحانه وتعالى؟ هذا هو أول الكلام، يحتاج إلى برهان. فإذا كنت تدعي الوجدان، الوجدان أيضا ببابنا يدعي خلاف ذلك. نضف تعليق رابعة وأخيرة وسريعة، لا بد من تحرير قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هل هي قاعدة عقلية أو أنها قاعدة عقلائية؟ هل العقل يدرك قبح العقاب بلا بيان وبالتالي اقتصار وجوب طاعة المولى على التكاليف المقطوعة، أو أنها قاعدة عقلائية وليست قاعدة يدركها العقل العملي؟ والفرق بين الإدراكين أنه بناء على قولي بأنها قاعدة عقلية لا يمكن تخصيصها ولا يمكن الاستثناء منها، بينما لو قلنا أنها قاعدة يدركها العقلاء بتقريب تقدم وهو الدليل الثاني أنه الاستشهاد بالأعراف العقلائية، فإن العرف العقلائي لا يرتب أثرا عمليا إلا على تكليف قد قام عليه البيان، ولا يرتب آثاره العملية على تكاليف واصلة وصولا احتماليا كما في مخاصمة العبد لمولاه التي ذكرناها في الدروس الماضية. إذا قلنا أنها قاعدة عقلائية أمكن استثناء بعض الموارد منها، كالموارد مثلا كما يقال أنه في موارد احتمال التكليف وأن هذا التكليف واصل إلى درجة نعلم أن المولى لا يرضى بتفويته، هنا لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا قلت هذا استثناء، نقول هذا استثناء عقلائي ولا بأس به وليس استثناء من قضية عقلية، حتى يقال القضايا العقلية آبية عن الاستثناء والتخصيص. إذا لابد من البحث هل هي قضية عقلية أو أنها قضية عقلائية. هذه أربع تعليقات، نضيف خامسة وأخيرة إن شاء الله بعد هذه كلمة واحدة ما يصير بدأ إن شاء الله، وهي مهمة ومتداولة. بعضهم قال أن السيد رضوان الله تعالى عليه هذا المسلك جاء به قبله صاحب المنتقى السيد الروحاني في أصوله، لأنه يرى أيضا أصالة الاحتياط العقلي. هناك فرق بين المسلكين من حيث النكتة، النتيجة واحدة، هذا يرى مسلك حق الطاعة، ذاك يرى مسلك حق الطاعة، يعني هذا يرى وجوب الاحتياط العقلي والسيد الشهيد أيضا يرى وجوب الاحتياط العقلي، ولكن النكتة تختلف. السيد يرى وجوب الاحتياط العقلي على أساس الوجدان القائم بشمول حق الطاعة للتكاليف الاحتمالية. هذه هي النقطة عند السيد كما بيناها. بينما صاحب المنتقى نقطته أخرى وهي قريبة إلى البرهانية، أقرب منها إلى الوجدانية، حاصلها يقول صاحب المنتقى: لا بد أن نبحث ملاك وموضوع استحقاق العقوبة ما هو، يعني متى يستحق المكلف العقاب عند المخالفة، متى يقال هذا المكلف يستحق العقاب، ملاك العقوبة ما هو، موضوع العقوبة ما هو. يقول: هل موضوع العقوبة هو مخالفة التكليف الذي قام عليه البيان فقال، بحيث يقال أن العقوبة فعل اختياري من قبل المولى، العقوبة فعل اختياري من قبل المولى، يقول المولى: إذا فعلت هذا الفعل أعاقبك، وإذا لم تفعل هذا الفعل لا أعاقبك، فالعقوبة فعل اختياري. إذا كانت فعلا اختياريا، هنا نشرع في تحديد ما هو الضابط وما هو الملاك في الذي وضعه المولى. أما إذا قلنا أن ملاك العقوبة ليس فعلا اختياريا، ليس فعلا اختياريا، كالمبنى القائل بتجسم الأعمال، نظرية تجسم الأعمال، فإنه هنا من يذهب إلى نظرية تجسم الأعمال بمعنى أنه الفعل ونتيجته ليست فعلا اختياريا للمولى، بل نفس الفعل هو يتجسد في صورة العقاب، نظير من يضع بذرة طيبة فتكون النتيجة تكون شجرة طيبة، ومن يزرع بذرة خبيثة فاسدة تكون شجرة من دون تدخل وإرادة. العقوبة هكذا نفس الفعل هو يتحول إلى عقوبة، ولكن لا يشعر المكلف بهذه العقوبة إلا في عالم الآخرة، فيكون عالم الآخرة عالم ظهور هذه العقوبات، إبراز العقوبات، وإلا العقوبة في دار الدنيا. إن جهنم لمحيطة بالكافرين، الآن هي محيطة بهم وليس ستحيط بهم كما يقول العلامة طباطبائي. إن جهنم في دار الدنيا محيطة بالكافرين، هذا هو مبنى نظرية تجسم الأعمال، محله في علم الكلام، لكن أريد أن أصل إلى هذه النقطة. يقول صاحب الميزان: نحن لا علم لنا ما هو الضابط الذي يراه المولى هو الملاك التام لاستحقاق العقوبة، لا ندرك ذلك، لا يوجد عندنا دليل نضع يده على الملاك التام الذي على أساسه المولى يعاقب. لا، ليس مدرك عقلي العقوبة، المولى هي قضية، إذا قلنا بأنها قضية جعلية، إذا قلنا قضية تكوينية خارج عن محل البحث، يعني المولى لا يتدخل في العقاب، المولى يقول: من يأكل مال اليتيم الآن يأكل نارا في بطنه مثلا، من يغتاب الآن كأنه يأكل لحما ميتة، وهكذا. أما إذا قلنا فعلا اختياريا، نحن لا نعرف ما هو الضابط الذي على أساسه المولى يعاقب ولا يعاقب، الضابط التام، الضابط الموضوعي. بالتالي يقول صاحب المنتقى: لما كنا نجهل ملاك العقاب فلا نستطيع أن نقول ملاك العقوبة التام هو مخالفة التكاليف التي قام بها البيع، قد يكون مخالفة التكاليف التي احتمل عليها البيع، قد يكون ملاك آخر لا نعلم به. فالضابط عند الله سبحانه وتعالى غاية ما يدركه العقل أنه لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، بل هو عادل جل وعلا. بما أننا لا ندرك الملاك، إذن فالعقل يرى وجوب الاحتياط. إذن النقطة التي قام عليها صاحب المنتقى غير النقطة التي قام عليها السيد رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالقاعدة الأولية، الوظيفة الثانوية أي بحكم الشارع، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى أصالة الاحتياط، لأن موضوعها عدم وجود ترخيص والمفروض أنه قد جاءت ترخيص، هي البراءة الشرعية. ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلتها على مستوى الكتاب وعلى مستوى السنة، والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها أو دلالتها. أولا أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة. أدلة البراءة من الكتاب، أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تقريب الاستدلال بالآية المباركة هو من خلال التمسك بإطلاق اسم الموصول في الآية المباركة ما آتاها، ما بمعنى الذي اسم الموصول، التمسك بإطلاق اسم الموصول في الآية المباركة. بيان ذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هنا ما هو المراد من اسم الموصول، ما هو المدلول الذي يدل عليه اسم الموصول. هنا ثلاثة احتمالات، الاحتمال الأول أن يراد باسم الموصول المال، فيقال لا يكلف الله نفسا إلا ما، يعني لا يكلف الله نفسا مالا إلا إذا آتاها. وإيتاء المال بمعنى الإعطاء، يعني لا يكلف الله نفسا مالا إلا بمقدار الذي أعطاها وأعطى العبد إياه ومكنه منه، لأن إيتاء الشيء كل بحسبه، فإيتاء المال بمعنى إعطاؤه سبحانه وتعالى للعابد. هذا الاحتمال الأول، وهذا هو القدر المتيقن في الآية المباركة، لأن الآية المباركة جاءت في بيان أحكام النفقة لينفق ذو سعة من سعته، فالآية المباركة جاءت في نفقة الزوجة المطلقة، وجوب النفقة على الزوج بالنسبة لزوجته، فالقدر المتيقن وجوب النفقة يعني المال، هذا قدر متيقن. الاحتمال الثاني أن يراد من اسم الموصول الفعل، فيقال لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا إذا أتاها ذلك الفعل، وإيتاء الفعل بمعنى القدرة عليه، بمعنى الإقدار والقدرة عليه، فلا يكلف الله نفسا فعلا إلا إذا كان مقدورا، فالآية تشير إلى التكليف بغير المقدور، يعني تنفي التكليف بغير المقدور، كما في الاحتمال الأول تنفي الإنفاق في حالة عدم وجود المال. هذا هو الاحتمال الثاني، والقرينة على ذلك هو بما أن الآية جاءت في أحكام النفقة من الواضح أنه في موارد أن الإنسان لا مال عنده في مولد التقتير، وأن الإنسان لا يتمكن، هذا من مصاريف التكليف بغير مقدور. لا حاجة لأن ما ذكره الشيخ الأيرواني والقرينة على ذلك، لأن القدرة لا تتعلق إلا بخصوص الأفعال. لا القرينة على ذلك من نفس الآية المباركة لما جاءت في سياق النفقة، فمن الواضح أنه في موارد التقتير وعدم وجود المال يعد الأمر بالإنفاق من موارد التكليف بغير مقدور. هذا القرينة أقرب للآية المباركة. الاحتمال الثالث أن يراد من اسم الموصول، احتمال ذكرنا ثلاث احتمالات نحن، لا نعم الاحتمال الثالث أن يراد من اسم الموصول التكليف، فيقال فمرجع الآية يكون إلى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا، يعني لا يكلف الله تكليفا إلا إذا أتاه ذلك، إلا إذا أتى النفس ذلك التكليف. وإيتاء التكليف بمعنى وصول التكليف، إيتاء التكليف بمعنى وصول التكليف. إذن إما أن يكون المراد من اسم الموصول المال، ويكون إيتاء المال بمعنى إعطاء العبد للمال، إعطاء العبد المال أو تمكنه من المال، أو أن يكون الاحتمال الثاني المراد هو الفعل، ويكون إيتاء الفعلي بمعنى الإقدار عليه والقدرة على الفعل. والاحتمال الثالث أن يكون المراد من اسم الموصول هو خصوص التكليف، ويكون إيتاء التكليف بمعنى وصول التكليف والعلم به. في مرتبة الدلالة الاستعمالية معنى المقصود واحد، معنى الذي أخطر معنى الواحد ما تكلم عنه. يعني وحدة المعنى في مورد الدلالة، في مستوى الدلالة الجدية، على مستوى الإرادة الاستعمالية. نعم هذا محفوظ غير محفوظ هو الذي سوف يأتينا من إشكال الشيخ الأعظم في الرسائل، هل أنها مستعملة في معنى واحد أو مستعملة في معنيين. تقريب الاستدلال بالآية المباركة يتوقف على أحد أمرين: استظهار أن الآية المباركة المراد من اسم الموصول فيها هو خصوص التكليف، لأن إيتاء التكليف بمعنى العلم به، فالآية في مقام نفي التكليف الذي لا يعلم به المكلف وهو البراءة الشرعية. أو أن يراد الجامع، أن يراد الجامع بمعنى أن الآية المباركة تريد الثلاثة الأمور، وواحد منها التكليف، فيثبت الاستدلال بالآية مباركة. فإما أن نقيم قرينة على أن المراد باسم الموصول هو خصوص التكليف، أو أن نقوم بقرينة نثبت بقرينة أن المراد باسم الموصول هو الجامع الذي ما بين هذه الثلاثة الاحتمالات المال والفعل والتكليف. بيان ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.